على يمين كاذبة، هذه كذا وهي كذا لا عيب فيها وجديدة، ويصفها بما يصف بما لا توجد فيه من الصفات، أو ينفي عنها من العيوب ما هي موجودة فيه، أو يكذب. ويريد الدراهم يشترون به ثمنا قليلا، أو يحلف على فلان أنه كذا وليس بكذا، كما جاء في الحديث لما لم يبين الحق وكتمه جعل الله له هذه العقوبة. الأعمى حين يسألك عن الطريق فتذهب به على غير الطريق المطلوب، هو قال لك أنا أخبرك أنه يسعى إلى طريق كذا، فأنت تذهب به إلى مكان مخالف، فجاء فيه من الوعيد في مسند أحمد أن الله عز وجل يكبه في النار والعياذ بالله. هذا لما استهان وأخفى الحق، هذا كذلك أخفى الحق واستهان بعظمة الله عز وجل. ولله المثل الأعلى، المثل الأعلى أي الصفة العليا التي يستحقها الله عز وجل، فيستحق الله الإجلال والإكرام والتوقير والطاعة والإخبات والإنابة والصدق والتحري والقنوت، كل هذه مما يستحقها الرب عز وجل وهي المثل الأعلى. فإذا استهان المرء بالله عز وجل جعل الله بعظمته وجلاله وله المثل الأعلى من الاستخفاف بقدر ما أن تنال به حطام الدنيا. ولذا جاءت الآية سبب نزولها، أحد أسباب نزولها ما رواه الحضرمي يقول أنها نزلت فيه أن رجلا أخذ ماله، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عندك بينة؟ قال لا. قال يحلف؟ قال إذن يذهب بمالي يا رسول الله. فأنزل الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. فهذا الذي من حلف على يمين كاذبا بملة غير الإسلام فهو كما قال، حلف على أمر ماض ولا على أمر مستقبل؟ على حلف على أمر ماض. ومن حلف على ماض يعلم أنه خلاف المحلوف عليه، حلف أنه حصل كذا ولم يحصل كذا، وحلف أنه لم يحصل كذا وقد حصل، هذه سموها اليمين الغموس. هذه اليمين الغموس تغمس صاحبها في الذنب، لا كفارة لها عند الحنابل، ما تكفر، ما يقابلها شيء إلا التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل. التوبة يعني الندم بصدق وإخلاص، ويتحرى ويكثر من الطاعات حتى يتوب الله عليه. هذا الحديث هو معنى اليمين الغموس، لو لم نقل ذلك لما خرجنا إلا بتأويلات قد تكون كريهة وقد تكون بعيدة. من حلف كاذبا بملة غير الإسلام فهو كما قال. فإذا حلف بملة غير الإسلام إن أراد التعظيم، تعظيم تلك الملة، فهو كما قال، إن كان يهودي فهو يهودي، وكان نصراني فهو نصراني. وإن حلف بها كاذبا، كذب على شيء وحلف بهذا الدين وهو كاذب، وقد يكون كاذبا في قوله فيلحقه من الوعيد والتخويف ما لا يقال في حقه أنه كافر. هذا في شأن هذا الحديث. وأما التعليقات التي فيها هو يهودي وهو نصراني إن فعل كذا، وهو سيما في الأمور المهمة أو المخيفة أو التحقيقات عند ذوي السطوة، يريد الإنسان أن يخلص نفسه ويقول هو يهودي إن فعل ذلك وهو نصراني إن فعل ذلك، هذه عند العرب يمين، وعند كبار أهل الفقه وأهل العلم أنها يمين، كفارتها كفارة يمين، لا يقال لصاحبها كافر، إنما أراد أنه يكره فعل ذاك الشيء فيقول أنا لا أفعله، ومن كراهته له يقول إن فعلته فهو كافر وإن فعله فهو يهودي، يعني إن لم أفعله فهو مؤمن، أي أني لم أفعله فأنا مؤمن، فإن فعلت خلاف ذلك فهو يهودي ونصراني، فهو يحب الإيمان ويعظم الإيمان، فأراد أن يكره فعل ذاك الشيء، قال أنا لا أوالي أعداء الله عز وجل ولا أحب معاصيه ولا أريد أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ولا أسعى بالنميمة، فإن حصل مني كذا فهو يهودي وهو كافر، فيقول هذا حصول هذا الشيء مكروه عنده، لا يبتغيه ولا يرتضيه، فإن فعله فهو يهودي أو نصراني، وإن لم يفعله فهو مؤمن، فيقول أنا مؤمن لا أفعله، فربط الفعل بهذا الدين القبيح بعد النسخ، وربط عدم الفعل بل بالإيمان. فالحديث لما قال كما قال صلى الله عليه وسلم إن أراد كاذبا إن حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، قد يقول فهو كاذب في دعواه فحقه الكذب، وإن أراد به تعظيم ذاك الدين فهو كما قال، ولذا أجمل صلى الله عليه وسلم في الجواب، والنبي صلى الله عليه وسلم نبي مبلغ عن الله تمام التبليغ، وصفه الله عز وجل بأن عليه البلاغ المبين الذي يوضح ولا يبقى فيه لبس، ولما جاءت هذه العبارة بهذا الإجمال ليبين نوع الوعيد الشديد فيخوف فيخاف صاحب المعصية وينزجر صاحب المعصية فلا يفعل ذلك، فيقول هل أنا كافر كما قلت أو أنا كاذب، فيتردد بين المعنيين، ولذا تأتي بعض كثير من آيات الوعيد وكثير من الأحاديث التي يترتب عليها وعيد فيها من الإجمال، كمن قال من حلف بالأمانة فليس منا ومن فعل كذا فليس منا، قد يتردد الإنسان هنا ليس من المؤمنين، وهو صحيح أي ليس من المؤمنين في أنهم تركوا المعاصي وأكبوا على الواجبات، وقد يكون ليس منا ليس من جماعتنا فلا ينتمي إلينا، فتأتي هذه المجملات لأظهار ما فيها من الوعيد والتخويف. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ومن قال لمؤمن يا كافر فهو كقتله كاللعن، هذا الحديث يشبه اللعن، أي من وصف مؤمنا بالكفر كما لعنه والعياذ بالله، حكمه كحكم من قتله أي في الإثم والذنب. نكتفي بهذا القدر هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، أحد الزملاء جاء بالتبانة مكتوب فيها الأعمال الصالحة التي يقوم بها الإنسان في حياته اليومية من صلاة وأذكار وصيام وسنن وغير ذلك، وذلك ليحث نفسه وغيره على الخير بحيث تابع أعماله الصالحة كل يوم. لم أفهم يا عبد المغني، ما فهمت. طيب، أحد الزملاء جاء بالتبانة مكتوب فيها الأعمال الصالحة التي يقوم بها الإنسان في حياته اليومية من صلاة وأذكار وصيام وسنن وغير ذلك، وذلك ليحث نفسه وغيره على الخير بحيث تابع أعماله الصالحة كل يوم، هل في هذا بأس وجزاكم الله خيرا؟ يقول رجل جعل يعني استبيان أو جعل لوحة ويرسم فيها كثير من الناس من يعمد إلى بيان الواضحات ويريد إيضاحها على ورقة على شكل جدول فيوزع الحسنات مقابل الأعمال الصالحة والسيئات مقابل الأعمال السيئة يوم تقرأها مضيعة للوقت لأنها لا تنفع البليد وتضر الذكي الفهم لأنها تأخذ شيء من وقته ولا يشعر بمصلحة ولا فائدة. هذا فيها من التزويق وفيها من التحسين وإظهار كذا. كثير من الذين يدورون في المدارس لأجل مراقبة أعمال المدرسين يهمهم هذا النوع وهو لا فائدة ولا مصلحة فيها، إنما تأتي هذه المسائل المغلقة اللي فيها إشكالات وفيها عويصات لأجل أن تقربها إلى الأذهان. أما أن تأتي بالصلاة فتبين أنواع الركوع أنواع السجود أو التسبيحات 33 كيف يتم تقسيمها، هذا لا معنى له، فإن إيضاح الواضحات من العي لا ينبغي لهذا. وإذا طولب الرجل بأعمال مثل هذه يتحاشاها، يفعل شيء مما يفيد الناس، فهذا أضاع وقته وجهده وضيع على الناس. نقف أحيانا أمام لوحة على باب من أبواب المسجد لأجل أن نرى ما الذي فيها، وإذا فيها كلام طنطنة كثيرة جدا وليست فيها مصلحة. لو جاب كلمتين كان مختصرة كان أفود، لو اكتفى بحديثه صلى الله عليه وسلم لنفع الناس، وكذا نجت في بعض القصاصات هذه. فالإنسان إذا أراد أن يوضح يوضح ما استغلق ليقرب إلى الأذهان ما يستفيدونه، أما هو ما هو واضح لا داعي له. نعم. هل الصلاة ملاصقة للكعبة يعتبر الصف الأول أم الصف الأول الذي خلف الإمام مباشرة؟ الصف الأول الذي خلف الإمام، الصف الأول هو الذي خلف الإمام. نعم. فضيلة الشيخ حفظك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد قراءة الفاتحة أنتهي منها بقول آمين في جميع صلواتي سواء الفرائض أو السنن أو النوافل، فهل في ذلك شيء؟ لا، هو المطلوب إيش في ذلك شيء؟ لا، السؤال هذا ما يرد، لأنه صلى الله عليه وسلم حث الناس على قول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وأنت تقول اللهم آمين سواء وافق تأمينك تأمين الملائكة أو ليس تأمينه، فأنت تقول اللهم استجب آمين بمعنى اللهم استجب، إما أن تقول آمين تمد الهمزة أو تقتصرها تقول آمين، يكفي هذا. نعم. لماذا يكون سعادة حتى لو قرأتها في خارج كتاب في خارج الصلوات قلت آمين لا بأس. نعم. لماذا يكون سعادة القلوب؟ لماذا تكون سعادة القلوب؟ لماذا أو لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ يقول يعني أي سبب، يعني أراد أن يقول، يسأل السائل كيف يكتسب المرء سعادة قلبه، يعني بمعنى أنه يذهب القلق ويوجد الطمأنينة. ليس هناك أمر إلا طاعة الله وطاعة رسوله، فإذا استجاب لذلك وأكثر من ذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لأن الربك والقلق والهم والحزن، الهم على أمر مستقبل والحزن على أمر ماض، هذه وأشباهها مما يكترث به المسلم لا تنجلي إلا بالطاعة والتوكل على الله والإنابة إليه وكثرة ذكره. فإذا علم ذلك، فإذا علم الله صدق ذلك منه، فإنه يذهب عنه وجل القلب واضطرابه وتحل السكينة والطمأنينة، فإذا اطمأن القلب اطمأن الجسد كله. نعم. ما شرح سبوح قدوس رب الملائكة والروح؟ سبوح معروف يعني من التسبيح، يصيغ مبالغة، لما تقول سبحان أي أنزهك يا الله، أنزهك يا الله عن كل منقصة يصفها بك العباد، فأنت العلي الأعلى لك المثل الأعلى، لا يشبهه مخلوق من المخلوقات، وهو الغني كمال الغنى، وهو القادر كمال القدرة. أي هذا معنى سبحان الله، تنزيهه عن النقائص. فإذا قلت سبوح فيصيغ مبالغة من التسبيح، أي أكثر من أنه سبحانه يستحق أكثر مما سبحته به. وقدوس كذلك أصلها من القدس وهو الطهارة، والتقديس التطهير. فأنت تنسب الله عز وجل، تصفه بأنه طاهرا مطهرا، طاهرا من الأوصاف الذميمة، طاهرا من جميع نقائص الكمال، مطهرا لغيره بالطاعات. فإذا قلت قدوس أي أنه سبحانه في كمال الطهارة. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شخص يصلح المسجلات والتلفزيونات ولا يجيد عمل شيء آخر، هل يأثم؟ قال في التسجيلات إيش يقولها؟ لا يعني إلا إذا علم أن هذه الآلات إنما يستخدمها أهل المعصية، لا ينبغي. وأما المسلم اللي يقول لا أجد شيئا، هذا حسب علمه، وإلا هو لو فوض أمره إلى الله واتكل عليه سبحانه، الحديث الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا عام في كل شيء. نحن نصدق فلان وفلان يقول يا فلان تخلى عن هذه وأنا أضمن لك، نغتر ونفرح، مع أن هذا المخلوق قد يخون وقد لا يقدر وقد يأتي مانع وقد تأتي أشياء أخرى، فلا ينجز ما وعد. والله أصدق القائلين يوم يقول عنه صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله. من صدق لما تقول له هذا الكلام؟ يقول أنا في البنك أعمل كذا. أقول له يا أخي لله عز وجل، إذا كنت كذا وانت حرج اترك هذا. يقول كيف أعيش؟ قل الله يتولى لك. أصدق مع الله، مع ذلك عن استحياء يغمض عينيه ويذهب، وإلا في قرارة نفسه غير مقتنع، فهذا هكذا يعيش. وإلا لو علم وأيقن تماما أن ما قاله صلى الله عليه وسلم: نحن نقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، الرضا فوق القناعة، اقتنعت به ورضيت به. فلما رضيت به أنه مبلغ عن الله، وأخبرك أن الله يقول: من ترك شيئا عوضه الله خيرا منه، فاعلم أنك لو تركته لله عز وجل لحصل لك من الأجر ما يحصل. قد يكون نوع ابتلاء، قد يمر عليك أسابيع ما في عمل، قد يمر عليك أسابيع فيه إشعار بالجوع، لكن العاقبة حق والعاقبة صدق لمن أيقن. نعم. ما القول الفصل في النمص؟ هل هو إزالة شعر الحواجب أم إزالة شعر الوجه؟ وإذا كانت المرأة يوجد في وجهها شعر خفيف فهل يصح إزالته؟ المرأة إذا خرج لها شعر في غير موضعه كشارب ولحية لا بأس بإزالته. أما أن تعمل من حاجبيها وتعمل من شعر رأسها، هذا لا ينبغي، ما خلق الله فهو الزين. نعم. من قتل نفسه مثل الحالة النفسية أو الجنون، ما حكمه؟ المجنون رفع عنه القلم. أما الحالة النفسية والذين يقولون هذا، حكمه كما أخبر صلى الله عليه وسلم: يجيء يوم القيامة يطعن نفسه في جهنم والعياذ بالله. نعم. طيب. والناس لما بعدوا عن الله عز وجل ابتلي بعض أفرادها بهذا الابتلاء، ما طهروا البيت لأنهم هم مرضى، كيف المريض كيف يعالج المريض؟ وإلا لو علم الله، لو علموا ما الذي يجب في حق الله عز وجل وما الذي يجب عليهم، لبينوا أن هذا المريض، لعلموا كيف يفيدون هذا المريض، لكن هم مرضى والعياذ بالله. نعم. فيذهبون به إلى مريض نفساني، ويذهبون به إلى أوروبا وما أدري وين كذا، فيأتي وقد زاد سقاما وبلاء والعياذ بالله. نعم. طيب، والجهاد في فلسطين وتفجير نفسه. كيف؟ يقول الجهاد في فلسطين تفجير النفس. تفجير النفس؟ ايوه التفجير في نفسه. ايه هذا اللعنة، لو جاء عدو هجم على ديارنا وما عندنا شيء ايش نسويه؟ ندمر انفسنا حتى يموت اكثر من ما يفتك باهالينا، نسأل الله العافية والسلامة. في شيء اخر يا اخي؟ في سؤالين. فضيلة الشيخ، اني احبك في الله. يقول لك في بعض الناس يقول انه يسب نفسه ويلعن نفسه اذا ما جاء بفعل كذا وكذا، لا ينبغي. المؤمن لا يكون لعان، والعياذ بالله قد تأتي موضع إجابة فابتعد عن رحمة الله، لا يفعل ذلك، استغفر الله واتوب إليه. الصوم يوم الخميس والاثنين في العمرة، في العمرة، وخاصة كان، بس افعل هذا، اكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.